بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامج مسائل في العقيدة. أيها الإخوة الكرام، في هذه الحلقة نستضيف فضيلة الشيخ الدكتور صالح ابن عبد العزيز ابن عثمان سندي، الأستاذ المشارك بقسم العقيدة بكلية الدعوة وأصول الدين بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم فضيلة الدكتور. حياكم الله وبارك الله فيكم. أيها الإخوة الكرام، سنتحدث بإذن الله في هذه الحلقة والتي تليها عن مسألة عقدية مهمة، ألا وهي مسائل تتعلق بالحلف واليمين. وفي بدء حلقتنا هذه نود من ضيفنا الكريم أن يحدثنا عن أهمية هذا الموضوع وسبب طرقه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، أما بعد، فإن موضوع الحلف من الموضوعات المهمة التي ينبغي على المسلم العناية بها، نظرا لكثرة دوره على الألسنة، فتتعلق به أحكام ينبغي أن تعلم، وكذلك محاذير يجب أن تجتنب، وما أكثر الأخطاء في هذا الباب، لا سيما وهي قد تنقض أصل التوحيد وقد تقدح في كماله. لذا كان حريا أن يطرح حتى يكون المسلم على فقه فيه. أحسنتم، جزاكم الله خيرا. فضيلة الدكتور، كذلك نود في بدء حلقتنا تعريفا لليمين، ماذا يعرف؟ اليمين في عرف الفقهاء تأكيد الأمر بذكر اسم الله أو صفة من صفاته جل وعلا على جهة مخصوصة، يعني كأن الحالف حين يحلف يقول بمقدار ما في نفسي من تعظيم الله أنا أؤكد لك هذا الشيء. وحروفه المشهورة الباء والواو والتاء، ويقال اليمين والحلف والقسم، كلها ألفاظ بمعنى واحد شرعا. أحسنتم، بارك الله فيكم. فضيلة الدكتور، نحن عنونا للحلقة بمسائل الحلف، فما هي المسائل المهمة التي سنطرقها إن شاء الله باختصار؟ يجمع الكلام عن الحلف خمس مسائل هي الأهم والأشهر في هذا الباب المهم. الأولى وجوب الحلف بالله وتحريم الحلف بغيره، الثانية الحلف بالله صدقا، الثالثة من حلف له بالله فليرضى، الرابعة إبرار المقسم، الخامسة كثرة الحلف. جزاكم الله خيرا. بعد هذا الإجمال نأتي للتفصيل، فنبدأ بالمسألة الأولى، بارك الله فيكم. المسألة الأولى وجوب الحلف بالله وتحريم الحلف بغيره، وقد اتفق المسلمون على وجوب أن تكون اليمين بالله أو صفة من صفاته جل وعلا، وعلى أنه لا يجوز أن يحلف بغيره. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيك. نحن عندما نقول الحلف بالصفات، فحينئذ يأتي سؤال يكثر ذكره وترداده: الحلف بالقرآن أو بالمصحف، هل يدخل في هذا الباب ويجوز، أو أن فيه قولا آخر؟ نعم، الحلف بصفات الله جل وعلا لا شك أنه مشروع، فيقول الإنسان ورحمة الله وعزة الله ونحو ذلك، والقرآن بعض كلام الله عز وجل، إذن الحلف به حلف بصفة من صفات الله سبحانه وتعالى. أما المصحف فإن كان المراد، وهذا هو الغالب على المسلمين إذا حلفوا بهذه الكلمة، الغالب أن يراد كلام الله وليس الورق أو المداد، وبالتالي فإنه يكون جائزا إذا كان المقصود بالمصحف هو كلام الله الذي تضمنه هذا المصحف، فإنه لا بأس بالحلف به لأنه حلف بصفة الله تبارك وتعالى التي هي صفة الكلام. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. إذن تبين من هذه المسألة الأولى أن الحلف بغير الله لا يجوز وحرام، لكن نود أن نعرف درجة هذا التحريم. ثبت في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وهذا الحديث حديث ثابت حسنه الترمذي وصححه الحاكم وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والعراقي وابن القيم والمنذري والصنعاني وغير واحد من المعاصرين، فهو حديث ثابت لا شك فيه. وهكذا جاءت الرواية عند الترمذي على الشك من أحد الرواة: كفر أو أشرك. وجاء في بعض نسخ الترمذي العطف بالواو، وهي عند أحمد أيضا: فقد كفر وأشرك. وجاء عند الحاكم وغيره: فقد كفر. وجاء عند أبي داود وأحمد وغيرهما: فقد أشرك. إذن عندنا أربعة ألفاظ: فقد كفر أو أشرك، فقد كفر وأشرك، فقد كفر، فقد أشرك. وجاء عند عبد الرزاق من حديث ابن عمر السابق بلفظ: من حلف بشيء دون الله فقد أشرك. الحلف بغير الله حكمه عند طائفة من أهل العلم أنه شرك أكبر وكفر أكبر، لكن جمهور أهل العلم وهو الصحيح أن الأصل في الحلف بغير الله أنه شرك أصغر، ويدل على ذلك أمور، منها ما جاء في أثر ابن عباس رضي الله عنهما وسيأتي، فإنه ضم الحلف بغير الله إلى ألفاظ لا يمكن أن تكون من ألفاظ الشرك الأكبر. أيضا الحلف بغير الله وقع قبل النهي عنه من جماعة من الصحابة، ويبعد غاية البعد أن يكون جاريا على ألسنتهم شيء من الشرك الأكبر. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لم يرتب على الحلف لغير الله ما يترتب على الشرك الأكبر، فدل هذا على أنه من جملة الشرك الأصغر. اللهم إلا إذا كان تعظيم المحلوف به في قلب الحالف كتعظيم الله أو أشد، فهذا بالإجماع شرك أكبر. وهذا كما يحصل من عباد القبور، فإنهم إذا استحلفوا بالله عز وجل لا يبالون، يحلفون كاذبين صادقين. أما إذا حلفوا بطواغيتهم ارتعدت فرائصهم وترددوا ونكصوا خوفا من هؤلاء السادة وتعظيما لهم، وهذا كثير ومعروف من حال هؤلاء المشركين. وقد حدثني بهذا أحد الذين أسأل الله عز وجل أن يتقبل توبتهم وأن يثبته ممن كان تابعا لبعض الفرق المنحرفة، يقول لي هو من إحدى الدول وشيخ في قبيلته ويحتكم المختصمون إليه، يقول لي: إذا قلت للمدعى عليه احلف بالله فإنه يعطيني ما شئت من الأيمان وأنا أعرف كذبة، فأخذه بيده إلى قبر السيد فلان أو السيد فلان وأقول له: احلف هنا بهذا السيد. يقول: والله لا يجترئ ويتراجع ويقر بالحق لصاحبه. فأي شرك أعظم من هذا الشرك، وأي كفر أعظم من هذا الكفر، نعوذ بالله من الخذلان. مقصود أن الحلف بغير الله منكر فظيع ومحرم شنيع، بل هو من أنواع الشرك كما جاء النص على ذلك في الحديث السابق، وجاء النص عليه أيضا في غيره من الأدلة، كما جاء في حديث قتيلة الجهنية رضي الله عنها أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تنددون وإنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، ويقولون ما شاء الله ثم شئت، وهذا الحديث خرجه أحمد والنسائي وغيرهما بسند صحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا اليهودي على هذا الوصف وأن هذا من الشرك بالله عز وجل. كذلك أثر ابن عباس رضي الله عنهما حين قال: الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن يقول: والله وحياتك يا فلانة وحياتي، ويقول: لولا كلبة هذا لأتانا اللصوص، إلى أن قال: فإن هذا كله به شرك. وهذا الأثر أخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد. ومثل هذا لا شك أن محمله الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه عد الحلف بغير الله من الشرك، إذن هو شرك دون شك ومحرم لا يجوز. من الأدلة أيضا أثر ابن مسعود رضي الله عنه حين قال: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره وأنا صادق. وهذا الأثر خرجه الطبراني بسند صحيح، وهو دليل أيضا على شناعة الحلف بغير الله، وأن تحريمه أشد ما يكون، لأنه من جنس الشرك. وقوله رحمه الله: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادق وأنا صادق، هو من استعمال أفعل التفضيل مع عدم ثبوت المعنى المفضل من الجانبين. فإن حقيقة الحال أن لا هذا ولا ذاك عنده محبوب، لكنه أراد رضي الله عنه أن يبين أن الحلف بغير الله ولو كان مع الصدق أشد قبحا من الحلف بالله عز وجل مع الكذب. ولاحظ أن ابن مسعود رضي الله عنه حين قال هذا الكلام يستحضر شناعة الحلف بالله كاذبا، فإنه هو الذي روى الحديث الذي ثبت في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. إذن هو يدرك أن الحلف بالله كذبا من الكبائر لثبوت هذا الوعيد فيه، ومع ذلك يجعل الأمر فيه أسهل من الحلف بغير الله سبحانه. وذاك كما قال أهل العلم: لأن سيئة الشرك أعظم من سيئة الكبيرة، كما أن حسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق. وهذا الأثر الذي جاء عنه جاء أيضا معناه عن غيره، كما جاء عن ابن عباس وابن عمر وعن الشعبي رحمة الله عليهم ورضي الله عنهم أجمعين. جميل، بارك الله فيكم. يتبين من هذا حفظك الله أن القول بالتحريم أو أنه من الشرك الأصغر عليه أدلة كثيرة، والقول فقط بالتحريم من الوضوح والبيان في محل كبير، لكن مع ذلك نجد بعض الناس يقول إن الحلف بغير الله مكروه كراهة تنزيه، فما الجواب عن مثل هذا؟ والله يا دكتور عبد الرحمن، يعني الأمر فعلا يعني عجيب. بعد هذه الأدلة يقال إن الحلف بغير الله مكروه كراهة تنزيه، يا لله العجب، شرك يكون مكروها كراهة تنزيه؟ أن يكون ذلك؟ وهل جاء في الشريعة قط أن يوصف الشرك بأنه مكروه كراهة تنزيه؟ لا يمكن أن يحصل ذلك أبدا، وهذا خطأ قطعا. طيب فضيلة الدكتور، أليس لهم أدلة دعتهم إلى القول بأن الحلف بغير الله مكروه؟ نعم، من قال إن الحلف بغير الله مكروه لهم بعض الأدلة، ولكنها عند التحقيق ليست محققة للمراد. وأرى أنه لا حرج من التفصيل في هذه المسألة نظرا لأهمية هذا الموضوع. أشهر ما يعارض به القائلون بهذا القول ما جاء في حديث طلحة رضي الله عنه من قوله صلى الله عليه وسلم: أفلح وأبيه إن صدق، أو دخل الجنة وأبيه إن صدق. وهذا الحديث استدل به القائلون بأن الحلف بغير الله مكروه كراهة تنزيه، قالوا: لا يمكن أن يكون محرما أو شركا والنبي صلى الله عليه وسلم يستعمله، حيث قال وأبيه، إذن هو حلف بأبي هذا الرجل. على كل حال لأهل العلم بحث طويل في توجيه هذا الحديث، منهم من ذهب إلى حمل النهي في تلك الأحاديث الأخرى على الكراهة كما أسلفت، ومنهم من ذهب مذاهب شتى، منهم من قال إن اللفظ أفلح والله إن صدق وإنما حصل تصحيف، ومنهم من قال إن الكلام على تقدير محذوف أي أفلح ورب أبيه إن صدق. بعضهم قال إن هذا مما يجري على ألسنتهم لا على قصد اليمين والحلف، وإنما يريدون به مجرد التأكيد. وهذه الأقوال كلها ظاهرة الضعف، والحلف وإن كان مراد منه تأكيد الكلام ولا شك، ولكنه يتضمن أيضا تعظيم الله سبحانه وتعالى. وإذا كان الأمر كذلك فالنصوص لم يأتي فيها تفريق بين ما جاء بقصد التأكيد وما لم يأتي كذلك، لأن الحلف ليس إلا لقصد التأكيد. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن أقوى ما يقال في الجواب عن هذا الحديث أمران. الأول القول بالنسخ، يعني أن الحلف بغير الله عز وجل كالآباء منسوخ بأدلة التحريم، وعليه فيكون ما جاء في حديث طلحة السابق قبل النهي. وهذا القول قول قوي، ولم يصد من زعم ضعفه للجهل بالتاريخ. يعني بعضهم قال هذا القول ضعيف لأننا نجهل تاريخ المتقدم المتأخر، والنسخ إنما يثبت بمعرفة ذلك، لكن هذا في الحقيقة غير وجيه، بل إن إمكان معرفة المتأخر من المتقدم متيسر للمتأمل. وذلك أن الحلف بغير الله عز وجل كان معروفا في الجاهلية، وهذا كما قال ابن عمر رضي الله عنهما: كانت قريش تحلف بآبائها. إذن الحلف بالآباء هو الأصل، وهو الذي كان واقعا وحاصلا، والنهي عن ذلك ناقل عن هذا الأصل، فهو المتأخر قطعا. فاتضح إذن أن الأحاديث التي جاء فيها جواز الحلف بغير الله عز وجل، ومنها الحديث الذي بين أيدينا، إنما كان وكانت قبل النهي، وهذا ظاهر كما في حديث ابن عمر وكما في حديث قتيلة وكما في غير ذلك من الأدلة. إذن هذا كان جائزا، ثم ثبت المنع منه، وهذا المذهب مذهب النسخ، مذهب قوي. الجواب الثاني أن يقال إن هذه اللفظة غير محفوظة في حديث طلحة وهذا القول هو أقوى المذاهب التي قيلت في توجيه هذا الحديث. فالحمد لله إذن لا إشكال يستشكل على أحاديث النهي، فقوله وأبيه هذا اللفظ شاذ، ويدل على ذلك ما يأتي. هذه الرواية أفلح إن صدق جاءت في الصحيحين من رواية مالك ومن رواية إسماعيل بن جعفر، كلاهما عن أبي سهيل عن أبيه عن طلحة رضي الله عنه. والبخاري رحمه الله أورد رواية أفلح إن صدق وتحاشى إخراج لفظة أفلح وأبيه إن صدق، ومالك رحمه الله إنما روى اللفظ هكذا أفلح إن صدق، ومسلم رحمه الله أيضا قدم رواية مالك هنا ثم أورد رواية إسماعيل بن جعفر. وإسماعيل نفسه رحمه الله جاء عنه روايتان، رواية موافقة لرواية مالك، ورواية أخرى هي أفلح وأبيه إن صدق أو دخل الجنة وأبيه إن صدق. إذن عن إسماعيل رواية توافق مالك ورواية تخالفه، ومالك رحمه الله أثبت وأحفظ، ونحن نقطع أنه قد ضبط هذا اللفظ لأنه حفظ فجزم بقوله أفلح إن صدق، وروى هذا اللفظ عن مالك دون تغيير جمع من الأئمة الحفاظ كابن مهدي والشافعي وغيرهما، كلهم ضبطوا هذا اللفظ بدون الحلف بالأب عن مالك، وإسماعيل وافق مالكا على ذلك والقصة واحدة، ثم روى هذا اللفظ بقوله وأبيه. إذن رواية مالك لا شك هي الصواب، ولا سيما وأن إسماعيل رحمه الله قد اضطرب وتردد فقال أفلح وأبيه إن صدق أو دخل الجنة وأبيه إن صدق، وهذا لم يحصل لمالك رحمه الله، فدل على أن روايته أرجح، وهذا هو الأقرب في هذه اللفظة، وهو ما اختاره ابن عبد البر وجماعة من أهل العلم. أيضا استدل القائلون بكراهية الحلف لغير الله بحديثين آخرين وحالهما كحال هذا الحديث. الأول حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أحق الناس بحسن الصحابة فقال أمك ثم أمك إلى آخر الحديث، جاء في رواية عند مسلم, والحديث في أصله مخرج بغير هذه الرواية, لكن جاء في رواية أنه قال نعم وأبيك لتنبأن, ففيه الحلف بأبي هذا الرجل. وهذا اللفظ أيضا شاذ, فقد تفرد بروايته شريك بن عبد الله, وخالف في ذلك رواية جماعة من الحفاظ الذين رووا هذا الحديث دون هذا اللفظ, ومنهم أئمة كبار كسفيان بن عيينة وابن المبارك وغيره من الحفاظ. إذن هذا اللفظ لا شك أنه شاذ, ومثل شريك رحمه الله لا يحتمل منه هذا التفرد. كذلك الشأن في دليلهم الثالث, وهو ما جاء من حديث أبي هريرة عند مسلم حينما سأله صلى الله عليه وسلم رجل عن الصدقة, قال أي الصدقة أفضل؟ قال أما وأبيك لتنبأن, أنت صدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل البقاء إلى آخره. هذا اللفظ أيضا تفرد به محمد بن فضيل, وخالف في ذلك رواية الثقات الذين منهم من هو أحفظ منه كجرير وعبد الواحد بن زياد كما عند مسلم, وكسفيان الثوري كما عند البخاري, فهؤلاء خالفوه في هذا اللفظ ولم يذكروه, فروايتهم أرجح. إذن ثبت ولله الحمد أنه لم يكن يجري على لسان النبي صلى الله عليه وسلم الحلف بغير الله, وما روي عنه صلى الله عليه وسلم في ذلك فلا يصح. إذن الخلاصة أن الحلف بغير الله محرم ومنكر بل شرك. وقد حكى ابن عبد البر رحمه الله كما في التمهيد الإجماع على عدم جوازه, وشيخ الإسلام رحمه الله حينما ذكر هذه المسألة نسب التحريم إلى الجمهور ثم قال وحكي الإجماع فيه عن الصحابة, ولا شك أن الأمر كذلك, والأحاديث في ذلك بلغت مبلغ التواتر المعنوي. جميل, أحسنتم بارك الله فيكم. بهذا الطرح يتبين أن المسألة ليست من المسائل الفرعية التي قد يقول ويهول فيها بعض الناس من المسائل الخلافية, بل هو موضوع جدير بالتنبيه عليه وطرقه عقديا, وتنبيه المسلمين لكثرة من يحلف بغير الله تبارك وتعالى. فهل من نصيحة لمن يقع في ذلك؟ جزاكم الله خيرا. لا شك بارك الله فيكم, والمسلم يجب أن يكون منصاعا إلى الحق إلى الدليل إلى الآية والحديث, دعوا كل قول عند قول محمد صلى الله عليه وسلم, فما آمن في دينه كمخاطري. والأمر أيضا كما تفضلت, فما أكثر الحالفين بغير الله, هذا يقول وحياتك, وثان يقول والنبي, وثالث يقول بالأمانة, ورابع يقول والكعبة الشريفة, وخامس يقول بذمتك, وهذا كله منكر عظيم يجب على المسلم أن يحفظ لسانه عنه, الأمر يرعاك الله في غاية الخطورة. يعني أرأيت لو حلف شخص بيمين كاذبة وأكل بها مال مسلم, ما عقابه؟ مر معنا قبل قليل أنه ثبت في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم لقي الله وهو عليه غضبان, نسأل الله العافية, وهذا يتورع عنه كثير من الناس. لكن ينبغي أن يعلم أن قول والنبي أو بالأمانة أشد تحريما وأعظم إثما, كما قال ابن مسعود رضي الله عنه لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. إذن الأمر في غاية الخطورة. جزاكم الله خيرا. هنا بارك الله فيك إشكال, يقول البعض الحلف بغير الله يجري على ألسنتنا بدون قصد حيث قد تعودنا عليه ولا نستطيع تركه, فما الجواب؟ قول سبحان الله العظيم, يا هداك الله, يا من تقول هذا القول, إذا كان لسانك يرتاض الشرك فهذا يعني أن لديك مشكلة في قلبك فعالجه, وإلا لو كان لسانك لو كان قلبك سليما وتعظيمك لله عز وجل عظيما ما حلفت بغيره. إذن أصدق التوبة وستجد من ربك الإعانة والتسديد. نعم, جزاكم الله خيرا. لعلنا في بعد هذا الكلام ننتقل إلى المسألة الثانية من مسائل الحلف. المسألة الثانية هي الحلف بالله صدقا. من المعلوم أن الصدق واجب في كل الأحوال وفي أي حديث, فكيف إذا اقترن ذلك بتأكيد الكلام بذكر اسم الله عز وجل؟ لا شك أن الصدق ها هنا أوجب وأوجب, ولذا أمر عليه الصلاة والسلام بالصدق في اليمين ففي حديث ابن عمر مرفوعا: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. وهذا الحديث خرجه ابن ماجه والبيهقي، وهو حديث حسن، جود إسناده ابن كثير وحسنه العراقي وصححه غير واحد من المعاصرين. ولا يخفى على المستمع الكريم أن الحلف بالله عز وجل بالكذب منكر عظيم، قد عده النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر. فقد ثبت في البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الكبائر الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس. ما هي اليمين الغموس بارك الله فيك، ولما سميت بذلك؟ اليمين الغموس عند كثير من الفقهاء ضابطها أن يحلف الحالف كاذبا عالما على أمر ماض، يعني أن يحلف على شيء مضى بالكذب وهو يعلم أنه كاذب، فهذه اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار، عافاني الله وإياكم. وأعظم ما تكون اليمين الغموس إذا اقتطع بها مال مسلم بغير حق. ففي الصحيحين من حديث مسعود رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. أحسنتم بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بما قلتم وما ذكرتم، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. أيها الإخوة المستمعون، كنا مع صاحب الفضيلة الدكتور الشيخ صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي، الأستاذ المشارك بقسم العقيدة بكلية الدعوة ووصول الدين بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، حيث حدثنا عن موضوع مسائل الحلف، وقد تكلمنا عن مسألتين من تلك المسائل، وبقي علينا ثلاث مسائل سنتكلم عنها إن شاء الله في الحلقة القادمة، فكونوا معنا إلى ذلك الحين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.